وقانون الفطرة والقوانين الشرعية التي أودعها الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة عندما نطبقها على التاريخ الإسلامي نجدها واضحة جلية صريحة لا غبش فيها ولا عمى، أن الأمة حيث تمسكت بدينها والتزمت بنهج ربها وتوثقت بحبل خالقها فإنها منتصرة وإنها مهابة، وحيثما تفلت منها العهد وتركت هذا النهج وابتعدت عن هذا الحق فهي ذليلة مهينة لا هيبة لها في قلب أحد. وعندما جئنا وطبقنا هذه القاعدة على الجهاد الأفغاني وجدناها جلية واضحة مشرقة ناصعة ليلها كنهاره على المحجة الواضح. ورحم الله ضياء الحق إذ قال في مؤتمر للسلام العالمي في الإسلام قد عقد في كراتشي، فوقف بعض ممن ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية أو إلى الإسلام يمجدون بغورباتشوف أنه جاد في خروجه من أفغانستان وأنه محب للسلام، فوقف ضياء ونفي أنه رئيس جمهورية وكأنه منذر قوم، وقف وقال نحن خير أمة بعث الله لها خير نبي وأنزل لها خير دين. فعندما تمسكت هذه الأمة بحبل ربها وجاهدت لإقرار مبادئه في الأرض نصرها وقادت البشرية. ثم تركنا هذا النهج فعدنا في ذيل قافلة الرقيق، وأراد الله عز وجل أن يضرب لنا مثلا حيا أن بإمكاننا أن نعود لمكانتنا إن عدنا للتمسك بديننا وبنهجنا، فأخرج هذه القضية الهائلة واختار لهذا المثال ولهذه التجربة أقوى قوة في الأرض وأشد الوحوش ضراوة على وجه البشرية، واختار له شعبا فقيرا ليس متقدما ليس عنده تكنيك ولا صناعة أمي ليكون محل النزال في مقابلة هؤلاء الوحوش الضارية. ثم قضى الله أن تنهزم روسيا أمام هذا الشعب الفقير الأعزل ليثبت لنا أن هذه الأمة إذا تمسكت بهذا الدين مهما كانت ضعيفة فقيرة مهما كانت أمية صغيرة فإنها منتصرة بإذن الله. ثم قال رحمه الله وأنا لا أدري على أي شيء نمدح روسيا أو نثني على غورباتشوف، لص دخل بيتا فحرق متاعه وقتل أهله فهل يستحق هذا شكرا أو ثناء؟ قضى الله أن تكون هذه التجربة بعد أن ادلهم الظلام في كل الأرض واستيأس الناس، حتى عندما كان الدعاة المسلمون يقولون للناس نريد أن نطبق شرع الله، يقول لهم الناس وأنى لنا بذلك وأمريكا وروسيا لا توافق عليه. روسيا ذات الصواريخ العابرة للقارات، ذات الطائرة النفاثة، الطائرات النفاثة، ذات الصواريخ الفضائية والمراكب الهوائية التي نزلت على سطح القمر، كيف لكم أن تطبقوا شرع الله وهي لكم بالمرصاد؟ فكانت هذه التجربة وخرجت روسيا مهيمة ذليلة حقير بفضل الله وقدره، قدر من الله عز وجل أجراه على يد هذا الشعب ليضرب مثالا حيا وأسوة حسنة لمن أراد أن يسير أو يقتدي. نعم، لقد كانت التضحيات باهظة والضرائب عالية والشهداء يصلون إلى 1,300,000 والأرامن تعد مئات الألوف والمعوقون والمشوهون والأيتام وغير ذلك، هؤلاء آلامهم تكفي لعمل مجلدات وأسفارا ضخمة، لكن النتائج باهرة. لا يمكن لإنسان مسلم قبل أن تحدث مثل هذه الحادثة فوق هذه الأرض أن يتصور مثل هذه النتائج أبدا. لا يمكن لأحد مسلم أو داعية أن يتصور أن أبناء فلسطين سيغلبون الأمريكان قبل أن تحدث قضية أفغانستان، بل ما كان كثير من الناس يتصورون أن بإمكان دولة كالأردن أو سوريا إذا تمسك شعبها بالإسلام أن تواجه إسرائيل ذات العدد والمدد وذات المدرعات والدبابات والنفاذات. قال بل جهاد الأفغاني كل موازين الأرض، بل قلب عقلية غربة شوف نفسها وأدرك غربة شوف أن أمة بلا دين لا يمكنها الاستمرار، وأن شعبها إنما يجر جرا تحت وطأة الحديد والنار. ولذا فهو يهدم بيده الآن ما صنعه أسلافه أمثال لينين وستالين وغيرهم ممن كانوا يقولون الدين عصيان الشعوب، الدين علقة تمتص دماء الشعوب، الدين مخدر يميل الشعوب حتى لا تنتفض لظلمها وحتى لا تحس وهي تقطع من أجسادها بأجسادها. إذن وجد غورباتشوف أن الشيوعية هي المخدر وأن الشيوعية علقة تمتص دماء الشعوب وأن الشيوعية هي التي أنزلت الإنتاج وأوصلت الاتحاد السوفياتي إلى ما أوصلته إليه أن يمد يده للغرب والشرق طلبا للمساعدات حتى يسد ثمن القمح الذي يأتيه شهرا شهرا من أمريكا وكندا. لقد اضطر غورباتشوف وسلفه أن يرهنوا بعض الأراضي في روسيا مقابل العملات الصعبة التي يستدينونها لدفع ثمن القمح الذي يصل إلى 16 مليون طن في السنة الواحدة. بينما كانت روسيا بإمكانها أن تغرق الغرب كله بالقمح. أدرك أنه لا يمكن للفطرة أن تهزم طويلا، يمكن أن تقهر قليلا، لكنها هي المنتصرة في النهاية. وأدرك أن الجذور الدينية التي تمتد إلى أعماق النفس الإنسانية لا يمكن أن تجتث من خلال المسارح ومن خلال الدعايات الشيوعية. ولذا اضطر مرغبا أن يسمح لطاجكستان أن تذيع القرآن الكريم باللغة العربية، أن تذيع القرآن الكريم وأن تؤذن باللغة العربية، لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إلا باللغة العربية، وكل ترجمة لتفسير القرآن ليست لها حرمة القرآن ولا يمكن أن تعد قرآن. قبل شهر تقريبا يعقد مؤتمر بمناسبة مرور 1100 سنة في احدى الولايات الاسلامية بمناسبة مرور 1100 سنة على دخول الاسلام فيها، ويدعى الامين العام لرابطة العالم الاسلامي، وتسمح له روسيا ان يرسل 1,000,000 نسخة من القرآن الكريم يوزعها على الشعب الاسلامي في روسيا بعد ان كانت جريمة اقتناء القرآن الكريم تكفي لزج صاحبها 4 سنوات في داخل السجون. اضطرت روسيا الان ان تفتح ابواب الكنائس لتمارس النفس الانسانية عبادتها، ولتتصل بربها بالطريقة الأوروبية التي عرفتها أوروبا عن طريق النصرانية المشوهة ذات التي تتخذ من الله ثلاثة. واضطروا كذلك مقابل هذا أن يفتحوا أبواب بعض المساجد للمسلمين، لأنهم لا يستطيعون أن يسمحوا للناس أن يزاولوا النصرانية ويدعوا حوالي 60 مليونا من المسلمين تحت حكمهم بدون أن يفتحوا لهم بعض المساجد. أم غورباتشوف تتردد على الكنيسة، وزوجته كذلك، أين الشيوعية؟ أين أقوال اليمين وستالين وبلجانين؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله فطرت عليها النفس البشرية، وفطرة الله التي جبلت النفس عليها لا يمكن أن تغير أو تبدل، لا تبديل لخلق الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ومن الظلم العظيم أن نقارن جهاد أفغانستان بقتال فيتنام، حتى إذا ضربت مثلا للشعوب الإسلامية التي تتمسك بدينها أنها تنتصر على عدوها في ساح الميدان يقولون لك هذه فيتنام. ففيتنام صبت روسيا بعددها وعتادها وأغرقت المنطقة بالسلاح على فيتنام. وثانيا، وأنتم تعلمون كيف بدأ هذا الجهاد الأفغاني المبارك بالعصي والحجارة. وقضية أخرى أن أمريكا كانت تنقل سلاحها على بعد آلاف الأميال من وراء البحار والمحيطات، بينما كانت روسيا تصنع دباباتها وطائراتها، ولا يحتاج لها الأمر إلا أن تجتاز جسر حيرتان وتدخل إلى داخل أفغانستان. ولا زالت الطائرات تخرج من مطار ترمز ومن طشقند وغيرها وتضرب في أفغانستان ثم ترجع إلى مطاراتها. والقضية الثالثة وهي الأهم، أن المالك شعبا يضغط على حكومته في الولايات المتحدة. هنالك الكونغرس الذي يحاسب الرئيس ويوقفه أمامه ساعات متواصلة يحاسبه على كل عمل، وهنالك الشعب الذي يكتب ما يريد عن الرئيس ويعبر عما في نفسه بكل وسائل التعبير. وشتان شتان بين الوضع في أمريكا وبين الوضع في حكومة استبدادية حكمها مطلق ديكتاتوري لا يسير لحظة إلا بالحديد والنار. قد حرم أبناؤها حتى ورقة حق الحصول على ورقة التنقل من بلد إلى أخرى. لا يسمح لأي أحد في الاتحاد السوفياتي أن يحمل جواز سفر. وعندما رفع غورباتشوف قليلا من فكي الكماشة على شعب برلين الشرقية، انظروا يوميا آلاف الأسر تهاجر من برلين الشرقية إلى برلين الغربية. وطالما كنت لو أعطي شعب الاتحاد السوفياتي جواز سفر لبقي من 270 مليون من البشر 5 ملايين وهاجر البقية في مدة شهر، وهم الحزب الشيوعي المستأثر بالمجد والسلطان وبالمال، وبقية الشعب قطيع يعيشون مع محرومين من المجد والمال معا. ومن الظلم كذلك أن نقارن بين خروج روسيا مهينة ذليلة حقيرة استماتت في الحصول على ورقة واحدة يوقع عليها المجاهدون حتى تحصل بقية ما يوجهها أننا خرجنا من خلال معاهدة، وبين أمريكا التي خرجت بعد معاهدات ومعاهدات. هذا النصر العظيم المشرق الذي شرف الله به كل مسلم في الأرض الآن يصبح لعبة في يد اللاعبين، يصبح مضغة تحت أفواه الآكلين، يصبح محل زراية وتشويه من صحفي أو إنسان جاهل غبي يتسلى بذنبه كما يشاء. أي ظلم لهذا الجهاد، أي خنجر مسموم نطعن به أنفسنا ونحن لا نعلم، أي تشويه للتاريخ نحن نزاينه ونحن دون علم أو دراية. هذا الجهاد سيبقى ولو كتب الكتاب والصحفيون عنه ما كتبوا، سيبقى نقطة التحول التاريخي في القرون الثلاثة الأخيرة، سيبقى نموذجا حيا يحتذى لمن أراد أن يسير ممن فتح الله بصيرته وأدرك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سيبقى خروج روسيا وانهزام الجيش الأحمر لأول مرة في تاريخه أمام شعب مسلم عبارة عن منارة مشرقة يستنير بها المدلجون على طريق هذا الدين ولعدة قرون. الآن سواء انتصر الجهاد الأفغاني أخيرا على الشيوعيين في أفغانستان أو لم ينتصر، هي هذا خروج روسيا أعظم حدث في القرنين الأخيرين، معجزة القرون الثلاثة الأخيرة. سواء انتصر المجاهدون في داخل أفغانستان وإن لم ينتصروا، سيبقى هذا العمل المشرق تاجا يرفع على رأس الأمة الإسلامية ويعتز به كل من قال لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. وأنا مطمئن بإذن الله أن هذا الجهاد سينتصر على هذه الشرذمة الباقية في داخل أفغانستان. لقد حطم الجهاد الأفغاني حاجز الخوف من الوحوش الضارية التي تسمى القوى العظمى. لقد رفع الجهاد الأفغاني كل مسلم من وهدة الضياع ومن حدوث مستنقع اليأس إلى قيمة الأمل أن هذه الأمة متى تمسكت بدينها فإنها منتصرة بإذن الله. ونحن لا نعلم النتائج النهائية بين الأفغان الشيوعيين وبين المسلمين المجاهدين. إلى الآن يعتبر هذا أكبر تحول في تاريخ البشرية في القرون الثلاثة الأخيرة، تعتبر حدثا هائلا له دليل في أرجاء المعمورة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأصحاب هذه القضية من المسلمين أكثر الناس يجهلون. أما الغرب فهو يدرك هذه الأبعاد، ولذا فمنذ خرجت روسيا حتى الآن ركز الغرب بإعلامه على قضيتين. القضية الأولى تحطيم آثار هذا الجهاد في أعماق الشعوب المسلمة، تشويه صورته، تحطيم قادته، حرق شخصياته حتى لا تبقى نماذج على الطريق مشرقة يهتدي ويسير على خطاها الذين يريدون إنشاء هذا الدين في الأرض. منذ أن خرجت روسيا والإعلام الغربي لا يركز إلا على تشويه هذا الجهاد، لا يركز إلا على ثغراته وإلا على الاختلافات وإلا على الخلاف الجنسي واللوني والجغرافي بين أبناء أفغانستان. ثم جاءت حادثة تخار ليتسلى بها الإعلام العالمي مدة 3 أشهر. نحن اليوم في 7 من ربيع الأول، وقد حدث الحدث في 7 من ذي الحجة 3 أشهر، وليس عندهم نظم لدى الغربيين ولا لحن يعزفون عليه سوى ما سموه مذبحة تخار. وبعض الأولاد الشباب حتى من أبناء هذا الشعب الصابر المجاهد زادوا في إبكاء نيران هذه الحملة المسعورة الشعواء على هذه الصورة المشرقة في تاريخ الإسلام. ذهبت وانتقلت، كل الأسئلة تدور ماذا عن مذبحة تخار، وماذا عن خلاف حكمتيار ورباني، وماذا عن القتال في داخل أفغانستان. وبعضهم ينزل أكثر ويتدنى يقولون ما هذه الأشرطة التي توزع تمس بعض الناس، وما هذه الكتب المفتوحة والمغلقة التي تنال بعض من يشتغلون بالجهاد. قلت بدل أن تشتغلوا بأن تسألوني وأنا قادم من أرض النار والفخار وأرض العزة والمجد، بدل أن تسألوني على الانتصارات تسألوني عن القتال الداخلي وتسألوني عن الخلافات. أما الأشرطة وأما الكتب هذه فوالله ليس عندي وقت أن أسمعها فضلا من أن أرد عليها. قلت له والله هذا الشريط الذي وصلكم هنا وهناك قد وهو معي منذ فترة طويلة ما سمعت منه حرفا واحدا، ليس عندي وقت، هنالك قضية تملك علي أحاسيسي ونفسي وقلبي وأعصابي ومشاعري، كيف نجهز على الحكم الشيوعي في كابل وكيف نجتث وجوده جذوره من الوجود. والكتاب هذا والله كذلك في حقيبتي قبل أن يصلكم، قبل شهر وهو في حقيبتي والله ما قرأته، لأنه ليس عندي وقت أن أقرأ هذه السخافات أو الهضرمات أو غير ذلك لتشغلني عن القضية الكبرى، قضية نصرة هذا الدين في الأرض وقضية تدوين هذا الجهاد للبشرية ليكون نموذجا حيا لمن أراد أن يسير أو يتحرك. أما مذبحة تخار التي تقولون عنها، أي مذبحة هذه؟ خمسة من القادة قتلوا، رأيتم أنها الصحفيين، أخاطب به الصحفيين، تقولون إنه قتل 38، ثم تقولون مقابل ذلك قلتم قتل 38 من قادة مسعود ولم يقتل سوى خمسة، ومقابل ذلك قلتم لقد قتل مسعود 300 من جنود سيد جمال، ووالله ما قتل 300 ولا العشر ولا نصف العشر، وأنا أقسم وأنا مطمئن لأني أعلم ما لا تعلمون. فهل لكم أن توضحوا الصورة في أذهان الأمة التي شوشتموها في مشارق الأرض ومغاربها؟ أنا لا ألومكم، أعذركم لأنكم تبع للواشنطن بوست ولنيويورك تايمز وللساندي تايمز، أنتم تبع لوكالات رويتر وغيرها لأنه ليس عندكم وكالات أنباء. الساندي تايمز أقرأ فيها في 24 صفر الماضي قبل أقل من عشرة قبل عشرة أيام وتقول السندتان إن 18,000 امرأة أرملة في مخيم ناصر باب أصبحت محطا لأصحاب الشهوات من العرب. هكذا يقدمون العرب القادمين للجهاد في العالم، وهكذا يقدمون الجهاد الآن للعالم، ونحن بلا وعي كالببغاوات. جرب البهتان فيه وانقل الزور عليه، لا له من ببغاء عقله في أذنيه. قضية الحرب الأهلية، قضية فك الدماء في داخل أفغانستان، قضية تشويه القادة، هذه الآن هي محط أنظار كل الصحف والإعلام العالمي الذي تحركه أصابع يهود لتوهب به بفياطها جلود البشرية ولتدمر ما بقي من قيم لديها وفي أعماقها. قلت لهم: ألا تساعدون الجهاد الألماني؟ فيردون: نساعد الجهاد الألماني ليذبح حكمة يار جماعة رباني ورباني جماعة حكمة يار، ثم نساعد الجهاد الألماني من أجل أن مسعود يبيع البلد للشيوعية وللروس وهو عميل فرنسا وعميل كذا وكذا. قلت: سبحان الله، هذه القمم يتطاول إليه الأجزاء، كيف لكم أن تتكلموا على هذه القمم التي هزت الدنيا بأسرها؟ من مثل هؤلاء؟ ومن صبر صبرهم؟ ومن قدم تقديمهم؟ أقلوا عليهم، لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. تسألونني عن هؤلاء؟ والله أنا أقل من أن أحكم عليه. قالوا لي: فلان وفلان، وعدد القادة. قلت له: أنا أقل من أن أحكم على هؤلاء، وأكثر الناس الذين يحرقون الآن ثلاثة: مسعود، حكمة يار، رباني، والشيخ سواه، يحرقونهم حرق. قلت لهم: أنا أقل من أن أحكم على هؤلاء، ومن أنا حتى تقارنوني بمسعود؟ والله إني لا أستحي أن أحكم على مسعود، بل أقول لكم ما في أعماقي، والله إني أشعر بالشرف عندما يسمح لي مسعود أو حكمة يار أو جلال الدين حقاني أو سلاف أن أجلس بجانبه، لأنهم صنعوا التاريخ بالدم وأنا أكتب أحداثهم بالمداد. أنا أكتب صناعتهم للتاريخ على الورق. أنا ممكن أن أتقن الخطابة أو الكتابة، أما أن أتقن ما أتقنوا وأصبر كما صبروا وأصنع كما صنعوا، فوالله إني دون ذلك بكثير. ووالله أيها الإخوة، هذا الذي أحسه من أعماقي. هم لا يعلمون وهم يحرقون هذه القمم، أنهم يحرقون تاريخ الإسلام، يحرقون أكبر تجربة هزت البشرية بأسرها. فإذا دمر فلان وأحرق فلان ومرغ فلان بالتراب وأصبح الجهاد عبارة عن قصة سيد جمال وسيد ميرزا، فماذا يبقى للبشرية من أسرة تحتدي أو منارة تهتدي؟ نحن دون أن نعلم نطعن أنفسنا بأنفسنا ونخرب بيوتنا بأيدينا وأيدي المؤمنين. نحن دون أن نعلم بتعصب لهذا أو لهذا، الآن نريد أن نتبع الخطة الغربية التي تريد حرق هذا الجهاد وتشويهه في أذهان الأمة حتى لا يتحرك شعب آخر أمام أمريكا في منطقة أخرى، ويتحرك شعب ثالث أمام بريطانيا في منطقة ثالثة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، نموذج حي وقمة شامخة وتجربة رائدة، نعم قد يؤثر في أثناء المسيرة بشيء من التشويه، أما عجلة الزمان فهي دائرة وتبقى التجربة مشرقة رائدة لمن أراد أن يهتدي أو يتذكر أو يسير أو يتحرك. ماذا بقي؟ نعم، وجدت الناس بدأوا يتكلمون على الجهاد الأفغاني، الجهاد العظامي الذي جمع الأمة الإسلامية من مشارقها إلى مغاربها. بدأ الناس يملون منه ويتسلون بذم قادته وبتشويه حركته. وجدت الناس وقد كانوا من قبل والصحف الغربية تنقل تدمير دبابة أو دبابتين أو سقوط طائرة أو طائرتين على التلفاز يوميا، فتنقلها التلفاز في العالم العربي. وجدت أن هذه الصور المشرقة الرائعة قد اختفت تدريجيا من أذهان الأمة التي هي عبارة عن جداول تزود هذا النهر العظيم. الغرب الآن كل إعلامه يدور حول محورين أو حول محور واحد، وهو يريد قضيتين. القضية الأولى، المحور الواحد، تشويه الجهاد الأفغاني وتحطيم رموزه وحرق قادته. فهذا الأول، هذا المحور الذي يدور حوله الإعلام الغربي ويردد وراءه الإعلام العربي، يؤدي إلى نقطتين. النقطة الأولى تحطيم آثار هذا الجهاد في أعماق المسلمين واجتثاث عقيدة التوكل على الله التي بناها الجهاد الأفغاني عبر السنين. عقيدة التوكل على الله التي بناها الجهاد الأفغاني في أعماق الأمة المسلمة الآن تتهدم وتتحطم من خلال هذا التشويه. والشيء الثاني، عزل القضية الأفغانية عن قلوب الأمة المسلمة التي التفت حوله والتي ترنو إليه العيون والأبصار وتتمنى النفوس أن ينتصر هذا الجهاد. يريدون عزله حتى يبتلع بصمت، حتى إذا ضرب غدا أو أغلقت الحدود أو وضعت القيود أو أوقفت المساعدات، وعندها لا يجدون عينا باكية ولا يجدون فما يتألم لهؤلاء. هاتان القضيتان هما محور الإعلام في العالم اليوم حول القضية الأفغانية، تحطيم آثار هذا الجهاد في النفوس الإسلامية وعزل القضية الأفغانية حتى تعود قضية محلية قومية وليست قضية إسلامية عالمية، حتى يبتلعوها بصمت وحتى يضربوها دون أن يتألم لها أحد أو يرثي لها إنسان. فانتبهوا لهذه المؤامرة، وإياكم أن تكونوا جزءا منها وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا الدين ويعرفون كيف يحاربونه وكيف ييأسوا أهله منه. ولقد عمل هذا الغرب 3 قرون متتالية حتى ينسخ عبادة الجهاد من أعماق النفس الإسلامية ومن عقول أبنائها. وأصبح أكثر ما يحلم به الناس من الجهاد أن يتكلم كلمة جريئة أمام رجل المخابرات، أو أن يدعو إلى الله في خطبة في مسجد من المساجد. أما القتال بالسلاح الذي هو المدلول الشرعي الاصطلاحي لكلمة الجهاد فقد نسخ من معظم أعناق أبناء المسلمين. وما كان أحد يتصور أن الجهاد بالسلاح يمكن أن يعود وبهذا الشكل. طالب بحقوقك هذه الأمم المتحدة وهذا مجلس الأمن، واستعمل لتبليغ دعوتك الحجج الناطقة والبراهين القاطعة الناصعة. أما أن تستعمل السلاح مرة أخرى لنشر الإسلام فهذا لا يمكن أن يتقبله عصر العلم ولا أن تتقبله العقلية المتفتحة العلمية. نعم، ولذا وباسم العلم وباسم توضيح الأمور الآن يتسلى الصحفيون بتشويه الجهاد الأفغاني. قلت لهم والله أنا أول مسلم من خارج أفغانستان، قد حققت في القضية وعرفتها، ولا يعرف أحد من الصحفيين في الأرض أعماق هذه القضية التي تكلموا عنها شهرين ونصف والآن وصلت 13، ولا يستطيع أحد أن يعرف جذورها وأعماقها ما لم يتفرغ لها. ولذلك نحن نطلب منكم أيها المسلمون إذا حصل مثل هذا أن تتصلوا بنا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قضية شخصية، قضية مال أو قضية شخص واحد، فكيف في قضية أمة بكاملها، قضية تشترك فيها الأمة الإسلامية بأسرها. أنتم لا تتثبتون وتريدون أن تتثبتوا من قضية 10 دراهم أو 10 ريالات من خلال هذه الآفات. الغرب يدرك أبعاد هذا الجهاد، ومنذ سنوات والكتب توزع في أسواق أمريكا وأوروبا أن الجهاد الأفغاني سيخترق نهر جيحون وسيسقط بواسطة الولايات الإسلامية التي ترزح تحت حكم الاتحاد السوفيتي، سيقوض أركان الإمبراطورية الروسية وسيخترق أوروبا، ومرة أخرى ستعود أوروبا تدفع له الجزية كما دفعت لآل عثمان الجزية 5 قرون. وعندها تضطر أمريكا أن تنازل الإسلام ليس في داخل أفغانستان ولا في داخل ولا غيرها، إنما تنازله في أعماق أوروبا وعواصفها. هذا ما يقولونه له، هذا ما قاله نيكسون يوم أن قال لهم لقد آن العوام أن تتناسى أمريكا خلافاتها مع روسيا وموقف الزحف الإسلامي الذي بدأ يتقدم. الجامعات الأمريكية الآن هنالك أقسام خاصة لدراسة ظاهرة الجهاد الأفغاني وتطوراتها يوما يوما، أكاديميات من بحث علمي مخصصة فقط لقضية أفغانستان، مؤتمرات في الجامعات تقام كل شهر أو كل أسبوع تدعى له الأقليات الأمريكية لدراسة القضية الأفغانية. ونحن كمن يحمل كنزا كأيتام صغار ورثوا من أبيهم كنزا ثم يلعبون به في الشوارع ويأخذه منهم الأشرار من كل الأفقاع والبقاع. يا أيها الإخوة، انتبهوا لهذه القضية، قضية صناعة التاريخ بالدم، ولا تضيعوها ولا تحرقوها ولا تنكروا إلا ما ترونه خيرا. وربما قول تنقله إلى أناس تشوش به أفكارهم وتقبض به أيديهم عن هذا الجهاد المبارك، ورب كلمة تقول لصاحبها دعني، وأي ممرأ حدث أناسا بحديث لا تدركه عقولهم إلا كان فتنة لهم. إذا كانت الصراحة تعني كشف الأمور، فلماذا لا تنشر على الناس عيوب أبيك وأمك وأنت تعرفها بالتفصيل؟ أم أن أباك وأمك أعز لديك من هذا الجهاد الذي شرف الله به الأمة الإسلامية شرق الأرض وغربها؟ إذا كنت تؤمن بالوضوح وتريد أن تنشر الحقائق، فلماذا لا تنشر عن المدرسة التي تعلمت فيها ما تعلمته ما عرفته من عيوب خلال مسيرتك فيها؟ لماذا لا توضح الثغرات التي رأيتها في دعوتك أو حركتك أو مدرستك من خلال مسيرة طويلة وتنشرها على الناس باسم توضيح الحقائق للناس؟ أم أن هذه جميعا أعز لديك من هذا الجهاد الذي شرف الله به الأمة الإسلامية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. لكم كل حلوة، ولمدارسكم الفكرية، ولدعواتكم كل حلوة، ولبلدكم الذي جئتم منها أو لقبائلكم كل حلوة، وأما الجهاد الأفغاني وغير مدارسكم ودعواتكم فلها كل مرة. نحن نستعمل المنهاج العلمي معها أن ننشر الحقائق بوضوح ونقول الحق، أما أن نقول الحق عن أنفسنا فهذا لا. والله عز وجل يقول غير ما تقولون، يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمنا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي إريتريا وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان